الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 96 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 21 من شهر الله رجب عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستفتح الأسئلة إن شاء الله بالواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ فقد خرج بعض طلبة العلم يجيزونه ويستدلون بمشابهته بالمرآة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المرآة ويرون تحريم الصور المجسمة، ويقولون عن الصور الفوتوغرافية بالانعكاس. هذا الاستدلال ليس بجديد، هذا الاستدلال قديم، ولكن من الذي يقول إن الصور الفوتوغرافية هو كالمرآة؟ إذا كان كالمرآة فالمفروض أنني بمجرد ما أن أضع يدي على هذه الورقة التي صورتني أن الصورة تذهب. لماذا لا تذهب هذه الصورة الفوتوغرافية؟ المرآة إذا وقفت أنا أمامها ثم ذهبت، هل تبقى صورتي في المرآة أو تذهب؟ الأمر الثاني أنهم يقولون مجرد انعكاس، هو انعكاس باق وليس انعكاسا زائلا كالانعكاس الموجود في المرآة. فإذا تبين هذا فالقياس خاطئ. ثم نقول: من الذي قال إن المحرم من الصور المجسم، أي ما له جسم؟ هذا القول قول ضعيف جدا، ومما يدلك على ضعفه انظر ما ورد من حديث عائشة في الصحيحين أنها اتخذت نمرقة، نمرقة يعني ثوب، تقول: علقته في البيت. طيب، النمرقة معلقة في البيت، قطعة ثياب وعليها تصاوير، هذه التصاوير ما يمكن أن تكون مجسمة لأنها في الثوب. التصاوير الموجودة في الثوب هي عبارة عن خيوط خيط بها على صورة طائر أو على صورة خيل أو على صورة جمل ونحو ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الغضب في وجهه، قلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: هذه النمرقة. قال: فأخذتها فقطعتها فجعلت منها وسائد. إذن هذا دليل صريح أن الصور سواء كانت في قمصان أو في ستائر فإنها محرمة، مصورة فوتوغرافيا أو غير فوتوغرافية، والله أعلم. وإنما جاز الفوتوغرافي لضرورة الأحوال الشخصية والجوازات والبطاقات ونحو ذلك. يقول السائل: أصلي النافلة وعند السجود أنسى، سجدت سجدة أم سجدتين وأزيد سجدة وبعد السلام أسجد سجدتين، فهل عملي صحيح؟ لا، عملك ليس بصحيح، لأن سؤالك يدل على أنك تفعل هذا الفعل دوما، والمسلم لا يكون إمعة يتبع شيطانه ووساوس نفسه. الإنسان يزيد في السجدة سجدة أخرى ثم يسجد للسهو إذا كان متيقنا من خطئه أو غالب الظن، ليس مجرد الوسواس. فبناء على ذلك أوصيك ألا تفعل هذا الفعل، وإن كان في صلاتك نقص فرب العالمين يقبله لو فرضنا أن الوسوسة صحيحة، وإلا فالأصل عدم الالتفات إلى الوساوس. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة أو 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، فهل يتحقق هذا الحديث بمجرد مرة واحدة؟ نعم، الإنسان كلما صلى في الليلة في اليوم 12 ركعة كلما صار له بيت في الجنة. فأنت أكثر من بيوتك إن شئت وأقلل إن شئت، يصير عندك بيت في جنة في مكان آخر في مكان آخر في مكان آخر تتنقل فيه أبد الآباد إن شاء الله، رزقنا الله وإياكم ذلك. يقول السائل: ما حكم تطويل الأظافر؟ تطويل الأظافر للرجال والنساء إذا زاد عن 40 فيحرم، يحرم بمعنى أن فاعله يأثم، لحديث أنس في صحيح مسلم: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر والظفر 40 يوما. أما السنة فإن ابن عمر وهو من أشد الناس تمسكا بسنن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل يوم جمعة قبل أن يذهب إلى الجمعة يتعهد أظفاره وشعره. وإبراهيم التيمي يقول: إن تعهد الشعر والظفر يوم الجمعة من تمام الجمعة. إذن هذه سنة. يقول السائل: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة 20 يوما وهو مسافر، وابن عمر 16 وهو يقصر؟ أما 20 يوما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلمه، الذي أعرفه أنه صلى 15 يوما في رواية أو 18 يوما في تبوك وهو ينتظر العدو. وأما ابن عمر فثبت عنه أنه كان في أذربيجان فكان يقصر الصلاة في الرواية الصحيحة عنه قال شهرا أو شهرين، أما 6 أشهر فهذه لا أحفظها. ولكن لا بد أن نعلم أن هذا في حكم من؟ في حكم المسافر الذي يعد رحله للسفر اليوم واليومين والثلاث، يقول غدا أسافر ثم يقول بعد غدا أسافر، يعني مثل ابن عمر كان يقول غدا أسافر فيعد رحله ثم يذهب، إذا وصل خارج البلد وجد الثلوج قد غطت الطريق فيرجع، ثم يمكث اليوم واليومين ثم مرة أخرى، وهكذا حتى مر عليه شهران والثلوج لم تفسح الطريق، فهذا أمر لا بأس به. أما إنسان يعلم علم اليقين أنه يمكث في مكان واحد أكثر من 4 أيام، يعلم أنه يمكث في مكان واحد أكثر من 4 أيام فهو مقيم، لقوله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: ألا لا يبقين أحد منكم فوق 3 أيام في مكة غير يوم الصدر، يعني المجموع 4 مع يوم الدخول 4. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الضيف 3 أيام بلياليها ويوم جائزته كرامته، كم صار المجموع؟ 4. فهذا منصوص مذهب الإمام أحمد وهو الذي أدين الله جل وعلا به، أنك إذا ذهبت إلى مكان وأنت مستيقن أنك ستمكث أكثر من 4 أيام فلست بمسافر، وإنما المسافر الذي لا يعلم كم سيمكث، فإن كنت لا تعلم فأنت مسافر حتى تعلم أنك ستمكث أقل أو أكثر من هذا العدد. يقول السائل: مريض مصاب بمرض التصلب المتعدد ومصاب بمس الجن، وأكون بين اليأس والرجاء، أفعل الأسباب وأسقط وأرجع وأسقط، واعلموا أن من موانع الدعاء الاستعجال. فما المفتاح؟ المفتاح هو الصبر. ولتعلم أن الله جل وعلا إذا ابتلاك بمرض التصلب ومس الجن فإن الله قد ابتلى من هو خير منك بأشد مما أنت فيه، ولتجعل قدوتك في هذا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث سحر وكان يتخيل إليه الشيء ولم يفعله، يظن أنه أتى أهله وما أتى. ولتجعل قدوتك نبي الله أيوب عليه السلام، مكث سنين وهو مبتلى بالمرض لا يستطيع حتى القيام، حتى إن زوجته هي التي تقيمه وتطعمه وتقوم على شأنه. فالإنسان عليه أن يصبر إذا ابتلي. ولهذا كان من عنوان السعادة على العبد أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، فينتقلب المحنة إلى منحة لأنك صابر وتعلم الأجر العظيم الذي عند الله عز وجل. وليس من مخالفة الصبر اتخاذ الأسباب المشروعة والمباحة الشرعية والدنيوية. يقول: رجل سب الدين والعياذ بالله، فهل فسخ العقد أم لم يفسخ؟ وما واجب زوجته تجاهه؟ هذا الرجل إذا سب الدين أمامه فنعم، لها هي إذا كان هناك قاضي لها أن تطلب الخلع أو تطلب الفسخ، لأنه بهذا الفعل يكون قد كفر. لكن إذا ما كان هناك حاكم شرعي يقيم عليه الحد فليس لها إلا أن تطالب بالخلع، لها أن تطالب بالخلع. أما هل الفسخ ينفسخ بمجرد كفره هو في نفسه أو لا بد من حكم القاضي؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من حكم الحاكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع يقينه بكفر بعض المنافقين لم يقل لزوجاتهم إن عقدكم فاسخ، إن عقودكم الزوجية باطلة. فإذا لو تيقن أنه كفر فإنه لا بد من حكم الحاكم لفسخ هذا العقد. أما أن كل واحد يقول فلان، طيب أي امرأة تبي الفكاك من زوجته وش تسوي؟ تقول سب الدين، روح صدقها حنا. أي رجل يبي يخلص أخته من الرجل الثاني شو يقول؟ يقول ترى يا جماعة سب الدين، خلاص ما في عقد، أخذ زوجتي أختي وأمشي. لا، الدنيا ما هي سايبة هكذا. لذلك أنت اجعل في ذهنك قضية علم رسول الله بالمنافقين وعدم إخباره زوجاتهم بأن عقودهم فاسخة، هذه قضية مهمة عملية واقعية لتفهم القضية. أما قول بعض التكفيريين أن فلان إذا قال كذا كفر، وإذا كفر خلاص زوجته ما هي زوجته، ترى العلماء يفرقون بين القول العام وبين القول الخاص. فمثلا يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. كثير من الناس في زمن الإمام أحمد قالوا القرآن مخلوق، وما قال الإمام أحمد اكتبوا لزوجاتهم ترى عقودكم فاسخة. هذا كلام ما يستقيم، لأن الناس هؤلاء مع الأسف الشديد متطفلين على العلم، ما يفرقون بين الحكم العام والحكم إيش؟ الخاص العيني. الشارع يفرق بين الحكم العام والحكم الخاص. مثلا نحن نقول: من خرج منه ريح فإن صلاته باطلة، هذا عام، فلان من الناس مصاب بمرض الريح لا تبطل صلاته، هذا خاص، ما في تعارض بين عام وخاص. ثم الحكم العام ليست شروطه كشروط الحكم الخاص، فالحكم المعين والخاص لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. يقول السائل: نعيش في بلاد الكفر، فهل يجوز لي أن أدرس الأولاد والبنات علوم الدنيا مثل الرياضيات في المدرسة الابتدائية؟ أعمار الطلاب تكون من 7 سنوات إلى 13 إلى 13 سنة حسب الفصل الذي يقوم بالتدريس فيه. والمدارس كلها مختلطة. إذا لم يكونوا قد بلغوا فلا بأس بتدريسك إياهم مع دعوتك لهم بما تستطيع، أما إذا كنا بالغات فليس لك أن تدرسهم. يقول السائل: إذا صلت المرأة مع زوجها هل تقف بجانبه أو خلفه؟ لا، تقف خلفه. المرأة إذا صلت خلف محرمها تصلي خلفه. قد كانت أم أنس محرما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت تصف بمفردها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الصبيان. يقول السائل: هل مس المرأة ينقض الوضوء اللامس والملموس؟ هذه المسألة من المسائل الفقهية المختلف فيها. فالشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول، وهو المذهب عند الشافعية، أن مس المرأة ناقض للوضوء، والمقصود بالمرأة الزوجة ومن يمكن الزواج بها، وليس مس أخته وأمه. حتى بعض الناس يشنعون على الشافعية بلا دليل ولا مستند، يقول أنا أروح أمس أمي وأتوضأ. لا، أما ما قصدوا هذا، أنت اللي ما فهمت. هم قصدوا أن مس المرأة ينقض الوضوء إذا كانت المرأة زوجة أو امرأة يمكن العقد عليها ولو بعد حين، هذا مقصوده. واستدل الشافعي رحمه الله ورضي عنه بظاهر القرآن: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فحمل القرآن على ظاهره، وهو طريقة للاستدلال عند جمع من فقهاء الصحابة والتابعين وتبع التابعين كالشافعي. وأما جمهور الصحابة، وهو الذي اختاره مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم، قالوا إن اللمس المراد الجماع، وذهبوا إلى قول ابن عباس: كل مسيس ولميس في القرآن فهو بمعنى الجماع، قاعدة كلية عند ابن عباس، وهو الراجح. ومما يرجح هذا القول، يعني قول الجمهور، أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائم، ثم يذهب ويتوضأ، ثم يذهب ويصلي ولا يتوضأ، ثم يذهب ويصلي ولا يتوضأ. يقول السائل: صلى رجل الفجر وحيدا، فلما انتهى يعني من صلاته رأى جماعة يقيمون الصلاة، هل يدخل معهم؟ إن كان صلىها فرضا الفجر فليس بعد الفجر صلاة أخرى، لكن إن كان صلىها نافلة ثم أراد أن يدخل معهم فرضا فلا بأس، وإلا فلا. يقول السائل: اتفقت الزوجة مع الزوج على أنها لا تريد منه شيء من مصروفها بشرط أن لا يأخذ هو شيء من راتبها، وبعد مضي 5 سنوات من زواجه بالثانية أصبحت تطالبه بالملبس وتقول: أنت من يجب علي أن يأتي لي بالملابس، علما بأن الزوج حالته المادية ضعيفة وعليه ديون، والزوجة عندها راتبها شبه كامل، وإذا قال لا أملك مالا تقول له: أنت رجال البيت ودبر نفسك، فهل على الزوج أن يتسلف لكي يصرف عليها؟ لا، هنا في هذه الحالة الأصل أن الزوج هو المنفق، أنه يجب نفقة الزوجة على الزوج حتى لو كانت غنية وهو معسور. فرضا أنه تزوج من امرأة غنية لكنها بخيلة، ما تنفق الدينار ولا الدرهم، يجب عليه هو أن ينفق عليه. وكذلك الكسوة، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء يجب عليه هو. لكن إذا كان عند بداية الزواج متفقين على أنه لا هي تطعم نفسها وهي تقوم بنفسها وهي وافقت وتنازلت فهذا شأنها، لكنها في هذه الصورة ما تنازلت عن اللباس، فلها ملبس شتوي وملبس صيفي. لكن لو فرضنا أن هذا أيضا كان نازلا، كان داخلا تحت شرطها وهي متنازلة عن المطعم وعن الملبس وعن المشرب، فلها أن تطالب، وحينئذ الزوج بالخيار، إما أن يطلقها وإما أن ينفق عليها. يقول السائل الذي يترك واجبا من واجبات الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة جهلا أو فعل مبطلا من مبطلات الصلاة وعلمناه وأصر على ذلك فهل يعد كافرا؟ أنتوا ليش تبحثون عن الكفر؟ ابحثوا شلون تدخلون الناس الإسلام، شو تنتفعون لما تطلعون الرجل من الإسلام؟ دعوا الخلق للخالق. أنتم ما دمتم في بلاد الكفار ابحثوا كيف تدخلون الناس في الإسلام، وافرحوا بمن اسمه أحمد ولو كان في قلبه نفاقا، وافرحوا بمن اسمه عبد الله ولو كان مبتدعا. هذا ما يجوز أنكم أنتم في بلاد الكفار وتبحثون شلون تطلعون الإنسان من الإسلام، هذه انتكاسة في العلم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق كان بعض الناس من المنافقين وهو يعلمه، ومع ذلك يأتيه الصحابة يقول يا رسول دعنا نضرب عنق هذا المنافق، هم يعرفون بعد. قال لا، فيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أنتم لا تفتحون هذا الباب فيتحدث الكفار أن بعضكم يكفر بعض، ما يصير هذا الكلام. تكفير المعينين هذا إلى القضاة وإلى الحكام وإلى المفتي، ما دام الله عافاكم فاحمدوا الله عز وجل. يا أخوة، كل من في بلاد الغرب ليس لهم أن يقيموا الحدود، حد الشرع ليس لهم، هو ما يستطيع أن يقيم حد السرقة، هي دون حد الردة، فكيف أنتم تبحثون عن إقامة حدود الردة؟ هذا غريب وعجيب جدا. لا بأس الإنسان يتعلم ويعلم ما يتعلق بمسائل الكفر من حيث العموم، أن أما فلان وفلان لا، من حيث التعيين والخصوص ابتعدوا عن هذا الأمر. تعلموا أن السرقة من حيث العموم محرم، وأن السارقة تقطع يده. فلان سرق في بلاد الكفار ما لكم وله، هو بينه وبين الله جل وعلا يحاسبه الله. تعلموا من حيث العموم أن هذا الفعل كفر ينقض التوحيد، فلان فعل هذا الكفر بينه وبين الله ما لكم وله. اتقوا الله جل وعلا. انظروا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعلم أنه منافق والصحابة يعلمون أنه منافق، حتى وصل الأمر إلى أنهم آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هو بس مجرد نفاق نقول في القلب، لا، عمليا أظهروه. ومع هذا ماذا قال؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أما أنتم اليوم الناس الكفار جعلتمهم يضحكون عليكم، لماذا؟ لأنكم أصبحتم تكفرون بعضكم بعضا، تنشغلون في تبديع بعضكم بعضا، وكأنكم عندكم قاضي وعندكم مفتي وعندكم حاكم سيفصل بينكم في هذه القضايا. يا سبحان الله، أين العقول قبل الديانة؟ يقول السائل ما توجيهكم لمن ينتقد علانية الوزراء والمسؤولين الكبار دون الحاكم إذا فعلوا منكرا ويحتج بأنهم ليسوا ولاة أمر حتى لا ينتقد؟ انتقاد ولاة الأمر ولو كانت ولايتهم قصرية، ولو كانت ولايتهم قاصرة دونية، مثل وكيل الوزارة، وزير مدير في مكان، نائب الوزير، نائب الأمير مثلا، رئيس مجلس الوزراء مثلا، لا يجوز انتقادهم علنا. كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحد القضاة، وهذه رسالة مكتوبة وقد ذكرتها في رسالة تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، كتب إلى أحد القضاة يقول بلغني أن بينك وبين أمير ناحيتك شيء وإنه لا يصلح ذلك، فانصحه فيما بينك وبينه، فإن قبل فذاك وإلا فارفع الأمر إلينا سرا نبلغ به الإمام. هذا نص، ولذلك نقول انتبهوا، انظروا إلى ما حصل في زمن عثمان لما فتح الناس انتقاد أمراء عثمان علنا، وصل الأمر إلى انتقاد خليفة عثمان رضي الله، ما راح يتوقف الأمر. اليوم تقول علنا، تكتب في التويتر، تكتب في السناب، تكتب بدري في هذه الأشياء كلها لمعرفة، تكتب فيها الوزير الفلاني فعل كذا وكذا وكذا، الوزير الفلاني قصر في كذا وكذا، الوزير الفلاني فعل كذا وكذا. بعد كم يوم يجيك واحد يقول طيب الوزير الفلاني من اللي حاطه؟ حاطه رئيس مجلس الوزراء. يا رئيس مجلس الوزراء ليش تحط الوزير الفلاني؟ بعد كم يوم يجيك واحد من اللي حاطه رئيس مجلس الوزراء؟ راح تتكلم على الأمير. هذه أبواب للشياطين. المسلمون نصحه وليسوا فضحه ولا غششه. هذه من صفات المنافقين. يا أخي أنت إذا أنت إذا أذنبت تحب أن الناس يعلنون عنك أنك أنت أذنبت، ولا تحب أن الناس يعلمونك سرا؟ إذا لابد الإنسان يكون عنده عقل. قبل منك الحمد لله، ما قبل منك هذا المسؤول المدير ارفع الأمر اللي فوقه سرا، ما قبل اللي فوقه عندك مقدرة واستطاعة للوصول إلى فوقه بلغ الأمر اللي فوقه، ما عندك مقدرة يا أخي لا يكلفك الله. الله ما راح يسألك، الله ما يسألك. ليش في الشارع في حفرة يسأل؟ من يسأل؟ وزير الأشغال، ما يسألك أنت، أنت ما أنت مسؤول. لذلك هذه القضية مهمة يا إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع واطع وإن تأمر عليك عبد حبشي. كل الشراح يقولون العبد الحبشي لا يكون خليفة. إذن ما مقصوده وإن تأمر عليك عبد الحبشي؟ أي فيما دون الخلافة. فكيف بالخلافة؟ هذه قضايا أيضا مهمة. يقول الأسئلة كثيرة، طيب نكتفي بهذا القدر مما ورد، نفتح المجال للحاضر. نعم تفضل. قصدك إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نعم سؤال مهم. يقول إذا قال الإمام في الصلاة الجهرية غير المغضوب عليهم ولا الضالين متى نقول آمين ليوافق تأميننا تأمينه حتى ندرك الأجر المذكور في الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ الجواب إذا كان الإمام ممن تعرفه يؤمن فانتظر حتى يبدأ بآمين فتبدأ بآمين، وإذا كان الإمام لا يؤمن إلا سرا أو لا يسمعك تأمينه فأنت تؤمن بعد الانتهاء من قوله ولا الضالين آمين، تسكت هنيهة ثم تقول آمين. نعم عبد المعين وإليك. كلام صحيح، من السنة أن الإنسان يترك السنة أحيانا ليعلم الناس أنها سنة، ليعلم الناس أنها سنة. ومن الواجبات ترك السنن إذا كان يؤدي إلى قتل وقتال أو إلى اختلاف، لأن الاختلاف والقتل والقتال محرم، وإقامة السنة سنة. فمثلا أنت دخلت إلى مسجد تعلم أنك إذا قلت آمين كلهم يقومون ويضربونك مثلا، فلا تقول آمين، لا تتسبب في تأثيمهم. نعم تفضل. إيش وإليك تونا الحين قلنا نقول نوخر عن التعيين كحكم. كحكم كل وصف جاء فيه بالكفر أو بالشرك أو بالجاهلية أو بالنفاق، هذه ألفاظ ذكرتها وجمعتها في كتابي المذكور تقريرات أئمة الدعوة، كل هذه الأحكام إذا جاء في حق من أتى بالتوحيد فهو من باب التنفير والوعيد، كأن المقصود هذا عمل جاهلي لا يليق بك أيها المسلم، هذا المقصود. واضح؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما معنى كفارا؟ مو معنى أن الصحابة إذا اقتتلوا يصيرون كفار مثل ما فهم الروافض والخوارج، لا. شو المقصود إذن؟ يعني لا ترجعوا بعدي كفارا أي تعملون أعمال الكافرين يقتل بعضهم بعضا، هذا المقصود. مثل قوله لأبي ذر إنك امرؤ فيك، إيش معنى فيك جاهل؟ يعني كفرت؟ لا، لو كان كفر لكان يقول له جدد إسلامك صح؟ أو أقام عليه الحد، حاشا. إذن ما المقصود إنك امرؤ فيك يعني فيك صفة من صفات الكفار. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم قد يكون فيه الإسلام وفيه صفة من صفات الكافرين، وفيه صفة من صفات، يضرب لك مثال الكبر من صفات من؟ الكفار ولا لا؟ صفات إبليس. ما في مسلم متكبر؟ طيب البخل، البخل من صفات الكفار، قد يكون إنسان بخيل ولا لا؟ والجبل من صفات الكفار، قد يكون المسلم جبان إلى آخر. نعم تفضل يا أستاذ جاسر. ترى أقول للأستاذ لأنه يعلمني. نعم على كل حال أخوكم يسأل عن رجل اشترى سيارة مستأجرة بما يسمى اليوم بالإيجار المنتهي بالتمليك. هذه المسألة في حد ذاتها مسألة خلافية، فكبار مشايخنا لا يجيزون هذه المسألة، وبعض الهيئات الشرعية بما فيهم شيخنا الشيخ بن منيع وغيره من أهل العلم يجيزون هذه الصورة. فالذين يجيزون هذه الصورة لا يجيزون بيعها. لماذا؟ لأنك ما ملكتها، كيف تبيع ماذا؟ وليس للمستأجر أن يبيع ما استأجره. هذه مسألة متفق عليها والله أعلم. تفضل أحمد. صح. شخص ما قبل في أحد الجامعات الإسلامية في السعودية، لكن والده أو والدته أو هما معا أو أحدهما لا يرضى بسفره، فماذا يفعل؟ إن كان هناك من يقوم بشأن الوالد والوالدة وبرهما ولا يحتاجان إليه وإنما يظنان به ظنا، فطلب العلم أولى. لكن إذا كان هما يحتاجان أو أحدهما يحتاجان فليس له أن يذهب، لأن بر الوالدين فرض عين. نعم تفضل. نعم أولا ننبه على أمر أن لما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن ننطق اسم الله جل وعلا بطريقة صحيحة، فإن العجلة ما هي طيبة. ما نقول صلى الله عليه وسلم، لا، صلى الله عليه وسلم، لأن اسم الله جل وعلا نطقه ذكر لله تبارك وتعالى. أي نعم نية موجودة، لكن النية وحدها لا تكفي، بل لا بد من إيش؟ من موافقة العمل للنبي عليه الصلاة والسلام. فنقول صلى الله عليه وسلم، لا نستعجل إن شاء الله. هذا يعني فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم في يوم الجمعة فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. سؤال أخيكم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال كما في صحيح البخاري لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، وقد جاء في القرآن وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاء في حديث بقيع في حديث أنس البراء بن عازب قال وأما المؤمن فإن روحه تسيل كما تخرج تسيل كما يسيل الماء من في السقاء. يقول أليس بينهما تعارض؟ الجواب لا تعارض بينهما، لأن سكرة الموت هو الألم الذي يجده الإنسان قبل خروج الروح، أما خروج الروح فهذه مسألة نهائية، هذه مسألة نهائية ما لا علاقة بهذه القضية. ولذلك جاء في وصف المنافق والكافر قال فيأتيه ملك الموت فيريد نزع روحه فتنتشر في كل عرق منه فينتزعه نزعا كما ينتزع السفود. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن للموت لسكرات، وسئل عن ذلك فقال له ابن مسعود يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني الألم عليك شديد. قال نعم ذلك لأن لي أجرين منكم. نعم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.